الذكر إذا أنا قال يعني كما يأتي الرجاء كما تخافنا كما للأمر بيد الله. وهذا ينبغي أن يكون في كل أمورنا. جاي لعندك جاي عندك والأرض شو إن شاء الله آتي إن شاء الله. نعم. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني والأصل يعني أن نوقره سبحانه وتعالى، مو نرجو أن نوقره، لا بدنا نوقره سبحانه وتعالى، يعني نعبده ونعلم أنه ربنا. نعم. ثاني، إذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت دلائلها وجب نفذ العهد. يعني بيصار بدليل بين وجب نبذ العهد. نعم. يعني مع ذا يعني مع ما ظهر منهم النقضهم، لا أقول لهم وبين لهم أن عهدكم مطروح عليكم وكلامكم مردود إليكم. نعم. لئلا يوقع التمادي عليه في الهلكة. نعم. وجاز لئلا يوقع التمادي عليه شو عليه بالعهد الذي بينه وبينهم في الهلكة. كيف يكون في الهلكة؟ يعني أملون الجماعة وجماعة عهد بيننا وبينهم يغدرون به ويقتلون ويفعلون ولا واسع لهم، لذلك هذا العهد يبقى تمادي في الهلكة. نعم. وجاز إسقاط اليقين هنا بالظن. بالظن ضرورة، يعني رجع لأصل الكلام يعني. نعم. وأما إذا علم اليقين فيستغنى عن نبذ العهد إليه. يعني إذا علم، يعني علم اليقين، يعني وإذا علم يقينا هيك يعني بنقول. وأما إذا علم يعني نبذهم يقينا، عندها لا تنبذ إليهم، رد عليهم وقم يعني في وجوههم. ليش؟ لأنهم هم نقضوا، هم نقضوا، يعني مثل ما قال. نعم. وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة عام الفتح، لأنه كان محالف حلفاء عليه الصلاة والسلام، مو بذهني اسم من حالفهم عليه الصلاة والسلام، فنقضوا يعني عهده عليه الصلاة والسلام وآذوا حلفاءه، وأخبر عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام أرى السماء الغيمة أن السماء والنجوم تنادي بنصرة هؤلاء، لذلك قام إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد سار النبي إلى أهل مكة عام الفتح، لما اشتهر منهم، يعني لما ظهر، اشتهر ظهر، نعم، ظهر منهم نقض العهد من غير أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنهم نبذوه بصراحة وآذوا يعني من كان حليفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إيذان منهم وفعل منهم يدل على أنهم نقضوا العهد. نعم. والنبذ الرمي والرفض، يعني زدت له يا زدت، يعني مثل ما نقول يعني زدت له يا وهيك بنقول زدت بوشه، يقول له نبذ، فقال له رد عليهم عهدهم، لا فانبذ إليهم، لكن قل لهم، لكن مثل ما قال إذا اشتهر ونقضوا يقينا ما بقى بده، يعني هم نبذوه. نعم. قال الأزهري معناه إذا عاهدت قوما فخفت منهم النقض بالعهد فلا تقطع بهم سابقا إلى النقض حتى تلقي إليهم أنك قد نقضت العهد والموالعة. قال الأزهري عدلي يا أبا الله. إذا عاهدت قوما فخفت منهم النقض بالعهد فلا خفت منهم ما نقضوا، خفت منهم النقض فلا توقع بهم سابقا إلى النقض، لا توقع بهم شيئا وتكون بذلك سابقا إلى النقض حتى تلقي إليهم أنك قد قضت العهد. هيا يعني العمل بالآية، فانبذ إليهم على سواء. نعم. والموادع، فيكون معك في علم النقض مستوين، ثم أوقع بهم ما تريد. بعدين لو قرأنا يعني قرأنا بالتاريخ والسير يعني من العهد القريب يعني من رؤساء المسلمين وبالدولة العثمانية وقبلها، نرى يعني ما شاء الله دهاء وفكر وعمل بالقرآن يعني منهم، ونصر الله إليهم. يعني الله يعفو عني أنا ما هيك استحضر هالأمور هذه، لكن في أمور كثيرة بتدل على يعني انتباههم، وبتدل على يعني قدرتهم، وبتدل على علمهم وذهنهم المتوقد. نعم. ودل على نصر الله له، فالله يكرمنا بهذه الأمة. نعم. قال النحاس: هذا من معجز ما جاء في القرآن مما نعم. لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه. نعم. والمعنى: وإما تخافن من قوم بينك وبينهم عهد خيانة فانبذ إليهم العهد، أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم، ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء. يعني كله موجود من آية. ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدرا. ثم بين هذا بقوله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. نعم. قلت: وما ذكره الأزهري والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، في فتح مكة، فإنهم لما نقضوا العهد لم يوجه إليهم، بل قال: اللهم اقطع خبرنا، خذ يعني عني وعيون أهلي ما يعني كفار مكة حتى لا يروني إلا بغتة، قال عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن هذا يعني اللي قالوا بعد العلم، قلت ما ذكره الأزهري والنحاس من أن يجب أن ينبذ العهد إليهم مع العلم بنقضه يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فإنهم لما نقضوا لم يوجه إليهم، لأنهم هم قاموا فيه. نعم. بل قال: اللهم اقطع خبرنا عنهم، لأنهم نقضوا وفعلوا يعني. نعم. نعم. وهو أيضا معنى الآية، لأن في قطع العهد منهم ونفسه مع العلم به حصول نقض عهدهم والاستواء معه، يكون ونكثه مع العلم به حصول نقض عهدهم والاستواء معهم يعني في النقض. أما نعم، فأما مع غير العلم بنقض العهد منهم فلا يحل، هذا أمر آخر. نعم. روى الترمذي وأبو داود عن سليم بن عامر أنه قال: كان بين معاوية والروم عهد، كان يسير نحو بلاد ليقرأ، نحو بلاد ليقرأ، حتى إذا انقضى العهد غزاه. كان يسير نحو بلادهم ليقرأ حتى إذا انقضى العهد غزاه، يعني عاهدهم لكن مستعد، وخاصة لأكثر يهود، نسأل الله العافية، وما يعني أوفوا لرسول الله، فمعنى يوفون. نعم. هؤلاء لا يعاهدون وليس لهم قول ولا كلام. نعم نعم. فجاءه رجل على فرس أو برزون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر. فجاءه رجل على فرس أي أو برزون ما تفرق يقول الله أكبر وفاء لا غدر. نعم نعم. فنظر فإذا هو عمرو بن عبسة يعني هذا الرجل. فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. رجع معاوية بالناس فعل يعني عمل بمقتضى كلام الله رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والسواء المساواة والاعتدال. لكنه يعني نعم ما يعني رجع بالجيش لكنه على أتم الاستعداد ورجعنا. نعم. قال الراجل تضرب وجوه الغد للأعداء حتى يذيبك إلى السواد. نعم. وقال الكسائي السواء العبد وقد يكون بمعنى الوسط منه قوله تعالى في سواء في الجحيم في وسط جهنم يعني فنظر الله في جهنم فطلع فرعه في سواء الجحيم يعني بنص جهنم هذا كان صاحبه وهي في صحاب يعني. نعم. ومنه قول حسان يا ويح أنصار النبي ورفضه بعد المغيب في سواء الملحد. يا ويح أنصار النبي ورفضه بعد المغيب يعني في سواء الملحد يعني بعد أن يغيب يعني. نعم. الفراء ويقال فانبذ إليهم على سواء جهر ناسر. نعم. الثالثة روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. نعم. قال عليه الصلاة والسلام متصف في القرآن كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. نعم. قال علماؤنا رحمة الله عليهم إنما كان الغدر في حق الإمام أعظم وأفحش منه في غيره لما في ذلك من المفسدة يعم يعني. نعم. فإنهم يقولوا العوام يقولوا ذنب الكبير كبير ذنب الكبير كبير. نعم. فإنهم وعلم منهم ولم يمجد وعلم ذلك منهم ولم يمجدوا بالعهد لم يأمنهم العدو يعني ما ألقوا عهدنا يعني عندما يعني نبذوا فعلا لم يقولوا قبل نبذهم بالفعل ما قدموا ولا قالوا إيه ذا قال. فإنهم إذا غدروا وعلم ذلك منهم ولم ينبذوا ما قالوا ما تكلموا شيئا لم يأمنهم العدو على عهد ولا صلح. نعم. فتشتد شوكته ويعظم ضرره. نعم. ويكون ذلك منفرا عن الدخول في الدين وموجبا لذنب أئمة المسلمين. نعم. فأما إذا فإنهم إذا غدروا مين يعني مثل على القادة فإنهم إذا غدروا وعلم ذلك منهم ولم ينبذوا بالعهد عندها لم يأمنهم العدو على عهد ولا صلح. دول ما لكم قول أنتم يا مسلمون تنبذون، والحال أن المسلمين هم الذين يقولون إذا قالوا صادقين. نعم نعم. أما إذا لم يكن للعدو العهد ينبغي أن ولا صح، فتشتد شوكته يعني مين العدو ويعظم ضرره ويذيع ويشيع علينا وعنا هذا يعني الأمر القبيح، ويكون ذلك كما من جملته منفرا للناس غير المسلمين عن الدخول في الدين. نعم. والحال يعني ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هو بالخلق الكريم يعني. نعم. نعم. أما إذا لم يكن للعدو عهد فينبغي أن يتحيل عليه بكل حين. إذا لم يكن له، كان هو متصف في هذا، ما له عهد وما له قول مثل ما منقول، ما له كلام يعني كلام يعني يثق به الإنسان، فينبغي أن يتحيل عليه بكل حيلة وتدار عليه كل خديعة. وفعلا هيك يعني قالوا بعض أظن العثمانيين القدامى الله يرحمهم ويرضى عنهم أنه يعني بيننا وبينكم يعني هلأ 3 أيام لا أنتم تقدمون علينا ولا نقدم عليكم، وهذا يوم جمعة وعنكم هذا عبادي، لذلك يعني كل منا يكون في نفسه هو يعني الله يرضى عنه قام بالهجوم عليهم يوم الجمعة، وتبين أنهم استعدوا يهجمون علينا يوم الجمعة عليهم، وربي نصره يعني هيبة من يعني مرار هذا هن اللي قالوا. لذلك فينبغي أن يتحيل عليه بكل حيلة على العدو، فتحيل عليهم يعني بهذا، قالوا له يعني أنه بيناتنا 3 ويوم الأحد كمان هذا إحنا يوم عبادتنا ويوم يعني يومنا ويوم الجمعة يومكم، لذلك لا أنتم تقدمون علينا ولا نحن نتقرب منكم. إيه هو جهز الجيش يوم الجمعة وخرج إليهم، تبين أنهم يستعدون، ولو لم يعني يبغتهم ويسبقهم لسبقوه وقتلوا المسلمين وربي نصره. لذلك فينبغي أن يتحيل عليه بكل حيلة وتدار عليه على العدي كل خديعة. وعليه على هذا الكلام يحمل قوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة أو خدعة. نعم نعم. اختلف العلماء هل يجاهد مع الإمام الغادر؟ إيه؟ يعني هل يجاهد مع الإمام الغادر؟ إيه كيف كمل على قول ذهب أكثرهم أنه لا يقاتل معه إيه الخائن والفاسق. إيه لا يقاتل معه يعني الغادر، يعني الغادر كيف هذا الغادر بخلاف الخائن والفاسق؟ ما اختلفوا بخلاف الخائن والفاسق يعني خان يعني من خان يعني خان قومه هذا، هل يجاهد مع الإمام الغادر إذا غدر يعني غدر يعني بالعدو على قولين؟ إيه لكنه صادق يعني مع جيشه، أما بخلاف الخائن والفاسق هذا الخائن والفاسق هذا وذبع بعضهم يعني هذا لا نقاتل معه، يعني هذا خائن شو خائن يا خائن جماعته هذا، وهذا فاسق يعني لا يلتزم بشيء، إذا قام ليقاتل نقاتل معه. أما الغادر هذا غدر يعني يغدر يعني بالكفرة بالأعداء، قال بعضهم قال يقاتل بعضهم قال لا يقاتل، وكل الأمر يعني يرجع إلى أنه ملتزم بدينه، ملتزم بالقرآن ولا لا. لذلك ذهبوا يعني أول، لعله أول الآية، ونظر واجتهد. لذلك نقاتل، بعضهم قال لا الآية صريحة، هو غدر بهم، أنا لا أفعل، لا أغدر بهم. أما الخائن والفاسق هذا مو ملتزم، فلتان هذا، يعني في منه هدوء، يعني يسأل الله العافية. يعني هذا لا نقاتل معه أبدا، مو الكافر، الخائن مو الكافر، هذاك الكافر ما يصح ولايته أبدا. نعم، بخلاف الخائن والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه، يعني بس مع ذلك هو مسلم، بس ما رأينا منه صدقا وإخلاصا لنفسه، لدينه، لقومه، لبلده، ما رأينا. يعني صار يعني يدين بالهلاك، وهذا واضح ولا لا؟ يعني نعم. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه، والقولان في مذهبهم. قوله الذي يقصدهم في مذهبنا مذهب المالكي. مالك، نعم. ثم قال قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يلا حاجة لهم، تقصير الدرس أولى من الاعتذار عن الدرس. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. احنا بدأنا 7:45، يعني 3 دقائق صرنا نص ساعة. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا تقطع معك بالعيارة، اللهم أمدنا لقوة وعافية من عندك، اللهم اجعلنا صادقين، اللهم اجعلنا بالقرآن ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متخلقين، اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم فرج عن المكروهين يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.